صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خوطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدأ الدرس الليلة: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إن شك، الشك له معنى عند الأصوليين وله معنى عند الفقهاء. فمعنى الشك عند الأصوليين هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن تميز أحدهما أو ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. أما عند الفقهاء رحمهم الله فإن الشك يشمل الثلاثة، يعني يدخل في كلمة شك يدخل فيه الظن ويدخل فيه الوهم، فالمراد بالشك ما يقابل اليقين، ما يقابل اليقين. أواضح الآن؟ إذن الشك له معنى عند الفقهاء وله معنى عند الأصوليين. فمعناه عند الأصوليين التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، فإن ترجح أحد الأمرين فالراجح ظن والمرجوح وهم، ويكون تكون الأمور على هذا: ظن شك وظن ووهم ويقين. أما عند الفقهاء رحمهم الله فليس عندهم سوى شك ويقين، ويدخل في الشك غلبة الظن والوهم. وعلى هذا إذا قالوا وإن شك في صلاته بنى على اليقين، مرادهم بالشك هنا حتى لو كان عنده غلبة الظن، ولو أيضا ولو كان وهما. يقول: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره بنى على اليقين، بنى على اليقين. واليقين هو ما علمه قبل الشك، ما علمه قبل الشك. فإن كان قبل الشك، إذا كان هذا الماء طهورا قبل الشك بنى عليه، وإن كان نجسا قبل الشك بنى عليه أيضا. فهذا إنسان مثلا عنده إناء فيه ماء طهور غاب عنه ثم رجع إليه وشك هل تنجس أم لم يتنجس، فإنه يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه طهور، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكونه طهورا هذا أمر يقين يقيني، واليقين لا يزول بالشك. حتى مع وجود سبب للنجاسة، يعني لو قدر أن عنده إناء فيه ماء غاب عنه ثم رجع إليه ووجد فيه روثة مثلا، ولكن لم تتغير أوصافه من لون أو طعم أو رائحة، وشك هل تنجس أم لا، فإنه يبني على اليقين. كذلك العكس، إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، مثل عنده إناء نجس، عنده إناء فيه ماء نجس وغاب عنه ثم رجع إليه وشك هل طهر أم لم يطهر، ما الأصل؟ نقول الأصل بقاؤه على أنه باق على نجاسته. ولو أيضا مع وجود سبب يطهره كرياح أو شمس أو ما أشبه ذلك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة نافعة جدا تنفعك في هذا الباب وفي غيره. وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، لما شكي عليه الرجل يجد الشيء في صلاته قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقوله أو غيره، يعني غير الماء كالثياب مثلا والأواني ونحوها، فكل أمر شك في طهارته أو نجاسته، شك في طهارته إذا كان أصله نجسا، أو شك في نجاسته إذا كان أصله طاهرا، فإنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اليقين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقوله رحمه الله إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، ظاهره أنه لا يعمل بغلبة الظن، لا يعمل بغلبة الظن. فلو قدر أنه غلب على ظنه أن هذا الماء صار طهورا فإنه لا يعمل بذلك، لا يعمل بذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله والقول الثاني في المسألة أنه إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. لكن المؤلف لم يذكر ذلك، لأن قاعدة الفقهاء رحمه الله أنه لا عمل بغلبة الظن، أنهم لا يعملون بغلبة الظن. وهذه القاعدة، أعني عدم العمل بغلبة الظن، ليست مضطردة عند الفقهاء رحمه الله، بل إنهم في بعض المواضع عملوا بغلبة الظن. فمثلا إذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل قالوا يجوز أن يصلي، ولا يصلي قبل دخول الوقت أو غلبة ظنه بدخوله. أيضا إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت يقول يجوز له التيمم، فعملوا أيضا بغلبة الظن. إذا دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا يجوز أو لا؟ يجوز، مع أن هذا غلب الظن. إذن هم في الواقع لم يضطردوا في هذا، فلم يطرحوا غلبة الظن مطلقا ولم يعملوا بها مطلقا. والصواب في هذه المسألة أنه إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، فإن لم يكن هناك غلبة الظن فإنه يرجع إلى الأصل وجودا وعدما. إذن نقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يقول متى وجد اليقين عمل به، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، إذا لم يكن هناك غلبة ظن رجع إلى الأصل وجودا وعدما. فما كان معلوما وجوده فالأصل بقاء الوجود، وما كان معلوما عدمه فالأصل بقاء العدم، وما كان معلوما طهارته فالأصل بقاء الطهارة، وما كان معلوما نجاسته فالأصل بقاء النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. يشتبه، الاشتباه بمعنى الخفاء، فإذا خفي على الإنسان أهذا الماء طهور أم هذا الماء نجس، مثلا عنده ماءان أحدهما طهور والآخر نجس، واشتبه عليه بمعنى خفي عليه الأمر أيهما الطهور وأيهما النجس، يقول المؤلف حرم استعمالهما، يعني لا يجوز له أن يستعملهما. لماذا؟ قالوا لأن اجتناب النجس واجب، اجتناب الماء النجس واجب، ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب الطهور، فواجب اجتناب الجميع، لأن هذه قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. إذا متى اشتبه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما. ووجه ذلك أن اجتناب المحرم وهو الماء النجس واجب، ولا يمكن أن يجتنب المحرم وهو الماء النجس إلا باجتناب الجميع، فوجب اجتنابهما، وجب اجتنابهما. أواضح؟ طيب، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا من اتقاء الشبهات. وظاهر كلامه رحمه الله إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ظاهره أنه لا يتحرى، بمعنى لا ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور وأيهما يغلب على ظنه أنه النجس، وهذا مبني على أنه لا عمل بغلبة الظن. واضح؟ إذن متى اشتبه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما ولا يتحرى، لأن التحري ظن ليس يقينا، بل هو ظن وغلبة الظن، وغلبة الظن لا يعمل بها بل لا بد من اليقين، لأنه حينئذ إذا توضأ أو استعمله فلا يتيقن أنه استعمل ماء طهورا. وقوله حرم استعمالهما هذا مقيد بما إذا لم يمكنه تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن أن يضيف أحد الإناءين إلى الآخر ويكون الماء طهورا وجب، لكن إذا لم يمكن بأن كان ما في هذا الإناء قليل وما في الآخر قليل، يعني لابد في الإضافة أن يكون ماء كثير، إذن نقول حرم استعمالهما هذا مقيد بما إذا لم يمكن أن يطهر الماء النجس بالماء الطهور، فإن أمكن فوجب، ولكن متى يمكن؟ نقول يمكن ذلك إذا كان الماء الطهور فوق القلتين، إذا كان قلتان فأكثر. يقول حرم استعمالهما ولم يتحرى، يعني لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور أو أيهما يغلب على ظنه أنه النجس، وهذا مبني على ما تقدم من أن التحري ظن وغلبة الظن لا يعمل بها. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله والقول الثاني إلى أنه يتحرى، إلى أنه عند الاشتباه يتحرى فينظر ماذا يغلب على ظنه من الماءين أيهما الطهور وأيهما النجس، ومتى غلب على ظنه أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو النجس فإنه يعمل هذه الغلبة، بمعنى أنه يعمل بغلبة الظن. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وهذا دليل على العمل بالتحري وغلبة الظن عند عدم اليقين. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا عند الاشتباه يعمل بماذا؟ بغلبة الظن، فعندنا اليقين ثم غلب الظن، إذا لم يكن غلب الظن رجع إلى الأصل. يقول رحمه الله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. الآن هو إذا اشتبه طهور بنجس نقول يحرم الاستعمال، ليس عندهما، سوف يعدل إلى التيمم. هل يشترط في عدوله إلى التيمم إراقة الماءين وما في الإناءين؟ المؤلف يقول لا يشترط، وإنما نفى المؤلف رحمه الله نفى ذلك دفعا لقول من يقول إنه يشترط للتيمم أن يريقهما لأجل أن يكون عادما للماء غير واجد له، لأن الله عز وجل إنما أباح التيمم عند عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكيف يتيمم والماء موجود عنده؟ قالوا إذن يشترط للتيمم في هذه الحال أن يريق الماء حتى يصدق عليه وصف العدم وأنه عادم. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن ذلك ليس بشرط، يعني بناء على أنه لا يتحرى، أن ذلك ليس بشرط. قالوا لأنه وإن كان واجدا حسا لكنه عادم معنى، فهذا الماء وإن كان موجودا حسا لكنه في حكم المعدوم. وهذا كله بناء على على أنه لا يتحرى. أما إذا قلنا إنه يتحرى فالأمر ظاهر. إذن الآن خلاصة، الآن إذا اشتبه الطهور بالنجس أولا يحرم استعمالهما، ثانيا لا يجوز له أن يتحرى. المسألة الثالثة، هل يشترط إذا أراد أن يتيمم أن يريقهما؟ المذهب أن ذلك ليس بشرط، ووجه ذلك أنه عادم للماء، أنه وإن كان واجدا للماء حسا لكنه عادم له معنى. والقول الثاني في أصل المسألة أنه في حال الاشتباه، إيش؟ في حال الاشتباه يتحرى، فإذا غلب على ظنه، غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله أو أن هذا هو النجس اجتنبه. قال رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. المؤلف ذكر فيما تقدم إذا اشتبه طهور بنجس لا يجوز استعمالهما. المسألة الثانية: إذا اشتبه الطهور بالطاهر فعنده إناءان، أحدهما طهور والآخر طاهر، هنا لم يقل يحرم استعمالهما، لا يجوز. والسبب أن الطاهر يجوز استعماله، يجوز شربه واستعماله كما تقدم لنا في العادات دون العبادات. يقول: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بنية واحدة، فيغترف، يغترف من الإناء الأول ويغسل وجهه مثلا، ثم يغترف من الإناء الثاني ويغسل وجهه بنية واحدة، بنية واحدة. إذن يتوضأ وضوءا واحدا، لا وضوءين، وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا، من هذا غرفة. وطريق ذلك أنه يغترف غرفة من الإناء رقم واحد ويتمضمض، ثم يغترف غرفة من الإناء الثاني ويتمضمض، ثم يغترف غرفة من الإناء الأول ويستنشق، ثم من الإناء الثاني ويستنشق، ثم يغسل وجهه من هذا ومن هذا، فيكون وضوءه واحدا. وقوله رحمه: توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هذا دفعا، هذا القول يدفع به المؤلف قول من قال من العلماء إنه يتوضأ وضوءين، توضأ مرة من هذا ومرة من هذا، مرة من هذا ومرة من هذا، لكن المؤلف دفع هذا القول لأننا إذا قلنا إنه يتوضأ وضوءين، وضوءين لم يكن جازما بالنية في أحدهما، لأنه حينما يتوضأ من الإناء الأول يكون مترددا، وحينما يتوضأ من الإناء الثاني يكون مترددا. ومن شرط الوضوء الجزم، الجزم بالنية، أو ما فهمتم؟ نقول أن عنده إناءان، إذا قلنا الآن عندنا احتمالان، احتمال الأول أن يتوضأ وضوءين، يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن الثاني وضوءا، وضوء كامل، هذا يقولون لا يصح. السبب يقول: لأنه إذا أراد أن يتوضأ من الإناء الأول هو حينما يتوضأ يكون مترددا، لا يدري أهو الطاهر الذي لا يجوز الوضوء به أو الطهور الذي يجوز الوضوء به، فحينئذ لا يكون عنده جزم في النية. كذلك أيضا إذا أراد أن يتوضأ بالثاني يكون مترددا لعدم جزمه، لعدم جزمه بالنية، فلذلك قالوا إنه يتوضأ وضوءا، وضوءا واحدا. لكن كيف يكون؟ يقول: من هذا غرفة ومن هذا، ومن هذا غرفة، من هذا غرفة، هذا على المذهب. لماذا؟ لأجل أن يتيقن، يتيقن ارتفاع الحدث، يعني إذا أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة تيقن الآن أنه غسل الوجه بماء طهور، يأخذ من هذا غرفة. لنقدر أن مثلا عندنا إناءان اشتبهت عليه أيهما الطاهر وأيهما الطهور، إذا أخذ غرفة من الإناء رقم واحد وقدرنا أنه الطاهر غسل وجهه، يقول: هنا لم يرتفع حدثه، لكن إذا أخذ الثاني وغسل وجهه تيقن، تيقن حينئذ أنه غسل، غسل وجهه. طيب، ذكر بعضهم أيضا طريقا ثانيا حتى على المذهب، قال: إنه يصح أن يتوضأ وضوءين كاملين بنية واحدة مع قرب الزمن بينهما، توضأ وضوءين بنية واحدة، بمعنى أنه يأتي إلى الإناء رقم واحد ويتوضأ، يقول بسم الله ويتوضأ منه، ثم ينتقل إلى الثاني ويتوضأ منه، لكن اشترطوا ماذا؟ يقول: مع قرب الزمن، لكن هنا النية واحدة، نية واحدة. فعندنا الآن ثلاث صور: أن يتوضأ وضوءين كاملين، كل وضوء بنية، وهذا حكمه لا يصح لعدم الجزم بالنية. الصورة الثانية: أن يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيصح. الصورة الثالثة أن يتوضأ وضوءين بنية واحدة، بنية واحدة مع قرب الزمن، فهذا صحيح. كيف وشلون كيف؟ لا، ما ينوي على النية الأولى، كأنه يعيد غسل الأعضاء مرة ثانية. يعني مثلا يأتي إلى الإناءين يقول بسم الله وينوي الوضوء، فيغسل يده كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل يديه، ثم ينتقل الثاني ويغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ورأسه ويمسح رأسه ثم يغسل يديه، كأنه بنية واحدة. ما إذا أراد الثاني ما يجدد النية، يبقى على النية الأولى، يبقى على النية الأولى. قالوا هذه أيضا صورة، صورة ثانية. طيب، وهذا أيضا هذا الكلام مبني على ما تقدم من أنه إيش، مبني على مقدمتين: أولا أنه لا عمل بالتحري، وثانيا وجود هذا القسم من الماء وهو الماء الطاهر، وجود الماء الطاهر. وإذا قلنا بالقول الراجح أن الماء قسم طهور ونجس فهذا ليس بوارد، وإذا قلنا أيضا بأنه يتحرى فهذا ليس واردا. ولهذا القول الراجح أنه إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر أنه ننظر في هذا الطاهر، إن سلبه ما تغير به اسم الماء المطلق لم يجوز الوضوء به، لأنه إيش؟ لأنه ليس ماء. وطريق أيضا ماء المعرفة هنا سهلة، لأنه إذا سلبه اللون سنعرفه باللون أو بالطعم أو بالرائحة، وأما إذا لم يسلبه اسم الماء المطلق فهو باق على طهوريته. يقول رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نعم، وصلى صلاة واحدة. نعم، يصلي صلاة واحدة إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يصلي صلاة واحدة، وذلك لأنه إذا توضأ من هذين الإناءين وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة تيقن ارتفاع الحدث، وحينئذ إذا أقبل على صلاته أو أراد أن يصلي فإنه يصلي على طهارة يقينا، على طهارة يقينا، بخلاف ما إذا توضأ وضوءين منفصلين، فإنه إذا توضأ الوضوء الأول يصلي، وإذا توضأ الوضوء الثاني يصلي، وأيضا هو حينما يتوضأ الوضوء الأول يكون مترددا، وحينما يصلي الصلاة الأولى يكون مترددا، وكذلك في الوضوء الثاني وفي الصلاة الثانية. إذن متى اشتبه طهور بطاهر يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة، يصلي صلاة واحدة. نعم. يقول: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة في عدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هاتان مسألتان: مسألة الأولى اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، عنده ثياب، عنده خمسة أثواب، اشتبه منها بعضها، بعض هذه الأثواب نجس وبعضها طاهر، واشتبه عليه يعني خفي عليه النجس من الطاهر، فماذا يصنع ليخرج من العهدة بيقين؟ يقول: يصلي بعدد النجس. إذا كان مثلا عنده خمسة أثواب معلقة فيها ثلاثة أثواب نجسة، ثلاثة أثواب نجسة واثنان ظاهران، يقول يصلي بعدد النجس. كم عدد النجس؟ ثلاثة، ويزيد الصلاة، إذن يصلي أربع صلوات، لأنه إذا صلى المرة الأولى احتمال نجس، والثانية احتمال نجس، والثالثة احتمال نجس، الرابعة ما يمكن، حتى لو قدر أنه أن الرابعة صلاة الرابعة كانت في نجس، فالتي قبلها أو التي قبلها في ثوب طاهر. واضح؟ طيب، عنده ثوبان ثلاثة أثواب، أحدهما نجس واثنان طاهران، يصلي كم؟ صلاتين، لأننا إذا قدرنا أن الصلاة الأولى بالنجس فالصلاة الثانية بالطاهر، وإن قدرنا أن الصلاة الأولى بالطاهر فالصلاة الأولى الثانية بالنجس، إذن تصح الصلاة، تصح الصلاة الأولى. طيب، يقول: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، بنجسة أو محرمة، يعني اشتبهت ثياب طاهرة، ثياب مباحة بمحرمة، بأن كان مثلا عنده أثواب، ثلاثة أثواب، أحدها مغصوب أو مسروق، أحدها مغصوب أو مسروق. ومن المعلوم أنه على المذهب لا تصح الصلاة في الثوب، في الثوب المحرم، ماذا يصنع ليخرج من العهدة بيقين؟ نقول يصلي بعدد محرم ويزيد صلاة. فإذا كان الثوب المحرم المغصوب أو المسروق إذا كان واحدا صلى مرة ثنتين، وإذا كان عنده ثوبان صلى ثلاث صلوات، وهكذا لأجل أن يخرج إيش من العهدة بيقين. ولهذا قال وزاد صلاة لأجل أن يخرج من الفرض ويؤدي فرضه بيقين. وهذا كله مبني على ما سبق من إيش من أنه عند الاشتباه لا يتحرى. والصواب في هذه المسألة أنه إذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة أو ثياب مباحة بثياب محرمة فإنه يتحرى وينظر أيهما المباح وأيهما الطاهر فيصلي فيه، حتى لو قدر أن الأمر فيما بعد تبين له على خلاف الواقع فإنه لا إعادة عليه. لو قدر أنه تحرى وصلى وإذا به قد صلى في الثوب النجس فلا إعادة عليه، أو تحرى وصلى وإذا به قد صلى في الثوب المحرم المسروق أو المغصوب أيضا لا إعادة عليه، وذلك لأنه فعل الواجب عليه واتقى الله عز وجل ما استطاع. هنا في المؤلف رحمه الله في هنا يقول إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس والمحرم وزاد الصلاة. وفيما سبق إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. إذا اشتبه في الماء، إذا اشتبه ماء طهور بماء النجس ما الحكم؟ يحرم استعمالهما ولا يجوز التحري. إذا اشتبه ثوب مباح ثوب طاهر بثوب النجس يستعمل ولكن يزيد صلاة. ما الفرق بين المسألتين؟ يعني لماذا في مسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس قالوا يحرم الاستعمال، وفي مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أباحوا الاستعمال؟ فرقوا بين المسألتين بفروق. أولا قالوا لأن الماء له بدل وهو التراب، الماء له بدل وهو التراب بخلاف إيش ستر العورة. فنحن إذا قلنا له إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما الماء له بدل يعدل إلى التيمم بخلاف ستر العورة فليس له بدل، هذا فرق. ثانيا قالوا إن الماء يلصق بالبدن فيتنجس به بخلاف الثياب، الماء يباشر البدن ويلتصق به ويتأثر به وحينئذ يتنجس البدن بخلاف الثياب، لأن الغالب أنها تكون إيش أن النجاسة تكون يابسة. الفرق الثالث أنه تباح الصلاة في الثوب النجس عند العدم بخلاف الماء النجس. الفقهاء رحمهم الله يجوزون الصلاة في الثوب النجس عند العدم بخلاف الماء النجس. فلو قدر أن شخصا عريانا ليس عنده ما يستر به عورته سوى ثوب النجس فإنه حينئذ يقول يجوز ماذا؟ يجوز أن يستعمله. واستعمال النجس وإن كان مفسدة لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المصلحة وهي ستر العورة. إذن إذا قال قائل ما الفرق أو لماذا الفقهاء رحمه الله في اشتباه الطهور في النجس حرموا الاستعمال بالنسبة للماء وأباحوا الاستعمال بالنسبة للثياب، ها ما وجه ذلك؟ عطنا واحد. نعم أن الماء له بدل، فلو قدر أن هذا الماء الذي عنده نجس يقول يعدل إلى البدل وهو التيمم بخلاف ستر العورة، ستر العورة ليس له بدل. نعم أن الفقهاء رحمهم الله أباحوا وأجازوا الصلاة في الثوب النجس عند العدم ولم يجيزوا الصلاة ولم يجيزوا الوضوء في الماء ماذا؟ النجس. أي ما يمكن هذه مثل هذا، يعني قصدك أنه يصلي صلاة واحدة ما يمكن، هذه ليس كالماء. يعني فيما سبق في الماء يقول يغترق من هذا غرفة ومن هذا غرفة ما يصلي صلاتين، يقول هذا في مسألة الثياب لا يمكن. والسبب أنه لو لبس الثوبين النجاسة موجودة ما يمكن، فهو حينما يصلي يصلي على أن هذه هي الفريضة، هي الفريضة. نعم. طيب لو قدر أنه لم يعلم عدد النجس عنده ثياب، قال له مثلا إنسان أو هو عنده ثياب 10 أثواب ولا يدري كم عدد النجس وكم عدد الطاهر، يقول يلزمه أن يصلي إيش في كل ثوب صلاة حتى يتيقن. لا كل الثياب مش يزيد عريان، عنده 10 أثواب منها يقول 3 مثلا 4 أو 3 ما يدري كم عدد النجس وكم عدد الطاهر، حينئذ يقول يلزمه أن يصلي إيش في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، لاحتمال أن يكون النجس 10 9 مثلا محتمل. يعني كلام المؤلف وقول وزاد صلاة هذا فيما إذا كان يعلم عدد. وعلى هذا نقول إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإن علم عدد النجسة صلى بعددها وزاد صلاته، وإن لم يعلم عدد النجسة حينئذ يلزمه أن يصلي في جميع الثياب.